وحي ونبي وكتاب وجهاد سلام، وقلوب تحمل للدنيا هدي الإسلام. وحي ونبي وكتاب وجهاد سلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله النبي الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك اللهم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وجسدا على البلاء صابرا. اللهم أجر الحق على ألسنتنا، اللهم أيدنا بالحق وأيد الحق بنا، اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا، ونسأل الله عز وجل العلي القدير أن تكون هذه الجلسة وهذه الكلمات في ميزان حسناتنا أجمعين، وأن تكون حجة لنا ولا تكون حجة علينا، ونسأله عز وجل الهدى والبر والتقى والعفاف والغنى. ما زلنا في زمان عزة غزوة أحد، وما زالت الأحداث تمضي بنا، وبنتكلم في نهاية الغزوة وفي تداعيات الغزوة. المسلمين عادوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقلنا أن السبب في عودتهم كان أنس ابن النضر رضي الله عنه وأرضاه. المسلمين لما رجعوا حول النبي صلى الله عليه وسلم والتفوا حول النبي وعلموا وعرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما زال عايش وما زال حي وما زال بينهم جسدا وروحا ونبيا، عادت الآمال إلى قلوب هؤلاء الصحب الكرام، وبدأوا يتصدوا للمشركين. وكان خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه لما علم أن محمد صلى الله عليه وسلم لم يقتل، وكان المشركين سهمهم كلها موجهة في الجهة اللي فيها تجمع النبي صلى الله عليه وسلم، ففكر خالد بن الوليد أنه هو يجمع الفرسان ويهجم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفرسان بتوعه. ولكن كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يقود كتيبة من المسلمين، كتيبة أرادت أن تكفر عن أخطائها بانسحابهم، وكتيبة لا تريد إلا الموت. فتصدت هذه الكتيبة من المشاة لفرسان خالد بن الوليد، وما استطاع خالد ولا فرسانه أن هم يصمدوا أمام كتيبة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه لما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم عايش وما زال حي، أخذ ينادي في قلب المسلمين وفي قلب الميدان المعركة: ما زال رسول الله بيننا، هلموا إلى رسول الله، هلموا إلى رسول الله. فعلم المشركون أيضا، مشاة المشركين اللي كانوا بعيد عن ميدان المعركة علموا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لسه عايش. فجاء أبي بن خلف رأس من رؤوس الكفر، وبقية قيادة من القيادات القديمة من القيادات التاريخية التقليدية لقريش. أخوه أمية ابن خلف قتل يوم بدر، قتلوا سيدنا بلال ابن رباح رضي الله عنه وأرضاه. أمية ابن خلف كان له فرس يعلفه اسمه العنود. هذا الفرس كان يعلفه في مكة، وكل ما يشوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: يا محمد، هذا الفرس أعلفه لأقتلك عليه، فيقول لأقتلك عليه، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: بل أنا قاتلك يا أبي، بل أنا قاتلك يا أبي. أبي بن خلف جه يوم أحد على الفرس بتاعه، ولما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل ومازال عايش، جاء على الفرس مقتحم في صفوف المسلمين: لا نجوت إن نجا محمد بن عبد الله، لا نجوت إن نجا، لا نجوت إن نجا. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم حربة من سالم ابن عمير، يقول سيدنا عمر رضي الله عنه أرضاه: فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم، أو فلما قدم وسمعنا صوت أبي بن خلف يقول: لا نجوت إن نجا، فقلنا: يا رسول الله، أنعرض له؟ نطلع له؟ إحنا نخرج له؟ فقال النبي: بل هو لي. وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم حربة من سالم ابن عمير، وكان أبي بن خلف مدرع بالحديد، لا يظهر منه من الحديد إطلاقا إلا حدقتي العين، عينيه، والطرقوة بتاعته، الحنجرة بتاعته، حنجرة أبي بن خلف. كان أبي بن خلف عظيم العنق، عنقه كبير، وكانت الحنجرة بتاعته كبيرة، فكانت الحنجرة بارزة من الحدق الحديد، وإيديه ما كانش فيه أي حاجة، ولا مناخيره ولا بقه منزل على راسه درقة حديد، طاقية حديد ونزل على مناخيره وعلى بقه، مش باين غير العينين والحنجرة دهيت. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ حربة سالم بن عمير الذي كان إلى جوار الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال: بل هو لي. يقول سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه: فلما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الحربة انتفض انتفاضة، فزعنا من حوله، كلنا بعدنا عن النبي بمجرد أن هو خد الحربة وخد ووقف وخلاص. يقول سيدنا عمر: فما راعني إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم يهز الحرب في يده ثم يطلقها إلى أبي بن خلف فتصيب ترقوته، يصيب الحنجرة، ويقول النبي: خذها من نبي الله. الله أكبر، كلمة تهتز لها الجبال، كلمة تهتز لها السماء، خذها وأنا نبي الله. ما قالوش خذها وأنا محمد، خذها وأنا نبي الله. فأصابت القوة، أصابت الحنجرة الحتة بتاعته، ما هو كان لازم يا إما هينشل على عينيه يا إما هينشل على هذه الحنجرة. يقول سيدنا عمر: وكنت أعجب لما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الحرب وهزها في يده كيف يصيب فيه به من مقتل وهو في هذا الحديد، إزاي هيصيب مقتل وهو في الحديد ده؟ فما راعني إلا الحرب في حنجرته، جرح الحرب بسن رفيع لما دخلت يدوب أصابت الكلام. فسقط أبي بن خلف عن فرسه فحمله المشركون ويواسوه ويقول: إنما هو جرح بسيط. يقول: لا والله، بل هو قاتلي، كان يقول لي: بل أنا أقتلك، بل أنا أقتلك، بل هو قاتل. وفعلا مات أبي بن خلف وهو في الطريق من أثر هذا الجرح الذي أصابه به النبي صلى الله عليه وسلم. ونقف وقفة مهمة جدا هنا، كما قلنا بالأمس: شر القتلى من قتل بيد نبي صلى الله عليه وسلم. شر قتيل لقريش أبي بن خلف، لأنه هو الوحيد اللي قتل بإيد النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم وهو بيطلق الحربة يقول له: خذها وأنا نبي الله. ما قالوش خذها وأنا محمد بن عبد الله، خذها وأنا نبي الله. هنا زي ما قلت نقف وقفة، شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم. البعض بيظن أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقاتل يوم أحد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة كانوا مخبيينه، أو أن النبي كان مستخبي. لا أيها الأحباب، النبي صلى الله عليه وسلم شارك ومارس القتال وزاول القتال يوم أحد. يوم بدر النبي لم يقاتل، لأن سيدنا سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه بناله العريش، وكل الصحابة اتفقوا على هذا الأمر وبنوا العريش لرسول الله، وقالوا له: لا، أنت تقعد في هذا العريش. لكن يوم أحد النبي صلى الله عليه وسلم حارب وباشر القتال، ولكن لا نعلم من قتل بيد النبي إلا أبي بن خلف، لكن قاتل النبي يوم أحد؟ نعم قاتل النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد. وإلا من أين أصيبت؟ أين كسرت أسنان النبي، رباعية النبي؟ أين شجت جبهته؟ أين شقت شفته؟ أين جحشت أقدامه؟ النبي تعور الكلام ده كله منين؟ النبي صلى الله عليه وسلم بارز عتبة بن أبي وقاص وقاتل عتبة بن أبي وقاص حتى انكسر السيف في يد عتبة وانكسر السيف في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ عتبة بن أبي وقاص طرف أو يد حربة وضرب شومة وضرب بها النبي صلى الله عليه وسلم على كتفه الأيمن، فكان النبي صلى الله عليه وسلم جلس النبي شهرا كاملا يعاني من كتفه الأيمن مضروب بشومة على كتفه وهو يقاتل. عبد الله بن قمأة قاتله النبي صلى الله عليه وسلم وبارزه حتى منعه طلحة ابن عبيد الله وسعد بن أبي وقاص وأبو دجانة، أنت يا رسول الله معك الرسالة. الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يفهموا جيدا أن النبي صلى الله عليه وسلم مش مجرد واحد بينهم هيموت وخلاص، لا، ده النبي صلى الله عليه وسلم معه الرسالة، فكانوا حريصين جدا على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتعرض للقتل. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أنه ما اكتملت رسالته، ولذلك كان النبي يعلم أنه لن يموت ولن يقتل إلا بعد أن تتم الرسالة، ولذلك كانت شجاعة النبي منتهية لا نظير له، لأنه يعلم أنه إذا قتل فقد تمت الرسالة، وإذا لم تتم الرسالة فلن يقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يقول: كنا إذا حمي الوطيس يوم أحد ويوم حنين، وهنشوف في يوم حنين، كنا إذا حمي الوطيس احتمينا برسول الله صلى الله عليه وسلم، نتضرع برسول الله. لما المعركة تحمى على آخر ما فيها والدنيا تولع، ما كناش نلاقي حتى نحتمي بيها غير ظهر النبي صلى الله عليه وسلم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم لا كان يمارس القتال ومارس القتال وقاتل وجرح وأصيب وكسر السيف في يده وضرب وضرب. هذه قضية يجب ألا يتطرق إلينا إطلاقا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقاتل أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم لما جرح أبي بن خلف وتعرضت أو خرج عمر بن الخطاب بالكتيبة بتاعته يقابل كتيبة خالد بن الوليد ورد كتيبة خالد بن الوليد، وخرج أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه في كتيبة أخرى في مجموعة أخرى يقابل عكرمة بن أبي جهل، سيدنا عكرمة رضي الله عنه وأرضاه لما شاف كتيبة خالد ارتدت ورجعت وتعرضت لها كتيبة عمر، أقدم عكرمة بن أبي جهل بكتيبة من المشاة تعرض لها سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه في جماعة من الصحابة، واستطاع سيدنا أبو بكر بالسرية بتاعته أن هو يرد كتيبة عكرمة بن أبي جهل. في اللحظة دي أيقن أبو سفيان أن أصحاب محمد عادوا وأن المسلمين رجعوا وأن ممكن المعركة تنقلب إليهم، لأن خالد بن الوليد هجم وعاد، عكرمة هجم وعاد، المرحلة بعد كده عسكريا بتكون أن جيش محمد ورجال محمد هم اللي يهجموا، فخاف أبو سفيان أن تدور عليهم الدائرة مرة أخرى، ونادى في الجيش أن هلموا فإني مرتحل، ثم التزم الجيش ووقف أبو سفيان ينادي على المسلمين: يا أبا بكر يا أبا بكر، فما بيردش أبا بكر، يا عمر يا عمر، فما يردش عمر، يا علي يا، ما يردش علي، يا محمد، ما يردش محمد صلى الله عليه وسلم، لغاية النبي ما قال: ألا يجيبه أحد؟ فقال عمر: بما نجيبه يا رسول الله؟ قال: قل أنا عمر بن الخطاب. فقام عمر وقال: أنا عمر بن الخطاب يا عدو الله. فقال أبو سفيان: أفيكم أبو بكر يا عمر؟ أبا بكر يا عمر؟ نعم هذا أبو بكر. أفيكم محمد؟ نعم هذا رسول الله بيننا. ثم يقول أبو سفيان: يا عمر، يوم بيوم بدر، يوم بيوم بدر. فيقول سيدنا عمر: بما أجيبه يا رسول الله؟ فيلقنه النبي صلى الله عليه وسلم ويقول عمر: لا سواء يا أبا سفيان، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. فيقول أبو سفيان: موعدنا بدر من قابل يا عمر. فيلقن النبي عمر: أجل يا أبا سفيان، موعدنا بدر من قابل، أيوة السنة الجاية نتقابل في بدر ونتحارب تاني ونشوف. ثم ارتحل أبو سفيان وأشار النبي ونادى النبي على علي رضي الله عنه وأرضاه: يا علي، أخرج في أثرهم، فإن رأيتهم جنبوا الخيل وساقوا الإبل فهم يريدون المدينة، والله لأقاتلنهم فيها ولا يخرجون منها أحياء أبدا، وإن رأيتهم قد ركبوا الإبل وساقوا الخيل فهم يريدون مكة فقد كفانا الله شرهم. فخرج سيدنا أبو سيدنا علي وراءهم فوجدهم قد جنبوا قد ركبوا الإبل وساقوا الخيل، فعلم أنهم يريدون مكة. النبي صلى الله عليه وسلم يخرج ويعود إلى بيته، ثم ينادي في المسلمين: أيها الناس، من كان معنا في يوم أحد فليخرج معنا، فإني مطارد أبا سفيان ومطارد قريش، لعلنا نصيب منهم ما أصابوا منا. النبي صلى الله عليه وسلم، يا جماعة، عنده كم سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ عنده 56 سنة، 56 سنة، ومش جايله قلب، مش قادر يقعد، مش قادر يستحمل. بعد ما مشوا قريش وتأكد النبي ان هم رايحين مكة ومش هيهاجموا المدينة، لا يهدأ له بال، لا، اللي شهد معانا الغزوة واللي حارب معانا، ولا يخرج معنا إلا من قاتل بالأمس، ده بالليل. أحد كانت يوم السبت 15 شوال، يوم الحد الصبح النبي صلى الله عليه وسلم ينادي في المسلمين ويخرج المسلمين، حتى أن الرجل كان يحمل أخاه الجريح على صدره، على ظهره، الواحد السليم من المسلمين يشيل العيان، يشيل الجريح، حتى عسكر النبي صلى الله عليه وسلم في حمراء الأسد أو حمراء الأسد. دي بالضبط في الطريق، لو أنت خارج من المدينة إلى مكة في طريق الهجرة، عند نقطة الجوازات اللي موجودة على طريق الهجرة في على اليمين، هتجد جبال حمراء الأسد. النبي صلى الله عليه وسلم قبل ما يوصل حمراء الأسد وقبل ما يخرج، أرسل 2 من المسلمين على سرية استطلاع يشوفوا أبو سفيان راح فين، فأدركهم الـ2 من المسلمين الصحابيين، لحقوا أبو سفيان عند حمراء الأسد. أبو سفيان علم وراءهم وعلم أن هؤلاء من المسلمين، فهاجم عليهم وقتلهم وفر هاربا. ينادي، كان صفوان بن أمية يريد أن يعود بالمشركين لقتال محمد، ولكن أبو سفيان لما رأى 2 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قال: والله إن محمد في أثارنا ما فللنا في عضده، وياخد الجيش وينطلق. يصل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حمراء الأسد، ودي غزوة اسمها غزوة حمراء الأسد، تاني يوم من انتهاء غزوة أحد. غزوة أحد يوم السبت، يوم الحد النبي صلى الله عليه وسلم يخرج في حمراء الأسد 15 شوال، والنبي إيه؟ رجليه متعورة ورجليه بتشر دم، أنا مش قادر، أنا مش متخيل قوة النبي صلى الله عليه وسلم وشجاعته. ده واخد شومة من عتبة بن أبي وقاص، يعني سبحان الله سبحان الله سبحان الله، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يصل النبي إلى حمراء الأسد ويجد 2 الاستطلاع مقتولين، يدفنهم النبي صلى الله عليه وسلم، وما زال قبرهم موجود إلى الآن في حمراء الأسد، اسمهم القرينين اسمهم قبر القرينين، اثنين من الصحابة قبر هناك موجود، البعض بيقول ان هو ده قبر هؤلاء الصحابيين. النبي صلى الله عليه وسلم يصل الى حمراء الأسد، يجد هناك بينما عسكر النبي يجد معبد الخزاعي وقبيلة خزاعة كانوا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم، مسلمهم وكافرهم، وكانوا بيعتبروا أنفسهم حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم. معبد الخزاعي كان يقيم بجوار المدينة، فلما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم في حمراء الأسد جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يواسي النبي: قد أسفنا يا محمد لما أصابك، وكنا نرجو أن يغنيك الله عن هذا، مرني ما أقدم لك. فقال معبد: إنك أخف ثقلا، أخف حملا منا، فانطلق فانظر من أمر أبي سفيان ونحن في أثرك. انطلق معبد الخزاعي بفرسه حتى أدرك أبو سفيان، حتى أدرك سيدنا أبو سفيان، فسأله أبو سفيان: كيف الأمر في المدينة يا معبد؟ هو يعلم أنه مشرك. قال: محمد جيش الجيوش وينطلق في آثاركم، والله لا تنتهوا من طعامكم إلا وهو على رؤوسكم. يقوم أبو سفيان ويريق الطعام ويقلب القدر ويعني يأمر الجيش بالفرار. صفوان بن أمية يصل إلى مكة، يصل جيش المشركين إلى مكة. صفوان بن أمية كان يريد قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك يأخذ على أبي سفيان: يا أبا سفيان، والله ما نلنا ثأرنا، ما نلنا ثأرنا، ما خرجنا إلا لقتل محمد وما قتلناه. فيقول أبو سفيان: لعل بيننا وبينه جولة، وتنتهي غزوة أحد، ويعود النبي صلى الله عليه وسلم من حمراء الأسد بعد ما قعد هناك 3 ليالي في حمراء الأسد. خلونا نقف وقفة مع بعض الخواطر في هذه الغزوة. أولا، عدد جيش المسلمين كان 700 رجل، 700 واحد. لنا أن نعلم يقينا أن هذا هو عدد المسلمين في هذا الوقت. كل اللي كانوا مع النبي من الرجال، كل واحد كان لا يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله في المدينة المنورة ويتبع النبي غير منافق، إلا هؤلاء 700. وهنقول زيهم ستات أو أقل منهم شوية، يعني ده كان كل عدد المسلمين. ودي نقطة مهمة جدا يا جماعة. النبي صلى الله عليه وسلم 13 سنة في مكة وثلاث سنين في المدينة، غزوة أحد كانت في السنة الثالثة، يبقى دي 16 سنة. كل اللي أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم ما يوصلوش لألف وخمسمائة واحد، ما يوصلوش لألف وخمسمائة واحد. ده معناه إيه؟ ده معناه إن أنت ما تيأسش لما يجي لك واحد وبتدعوه إلى الإسلام وبتدعوه إلى الالتزام وما ما ما ما أجابكش، ما تزهقش. كم واحد النبي صلى الله عليه وسلم دعاه وما استجابش لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ زمان العزة وعزة الإسلام والمسلمين مش بالعدد، مش بالكثرة، مش بالقوة البدنية بس. دول 700 واحد، 700 واحد قدام 3000 واحد، وفي بدر كانوا 300 واحد قدام 1000 واحد، وفي خندق، في الخندق كانوا 3000 مسلم قدام 10000 من المشركين. وخلوا بالكوا، هتبص تلاقي ان في احد كان 700 راجل، في الخندق كانوا 3000 راجل. خلي بالك، الخندق احد كانت في السنة الثالثة، والخندق كان في السنة الرابعة او الخامسة في بعض الروايات. يعني في سنتين المسلمين بقوا 3000، في 13 سنة كانوا 700. احنا بنتكلم على الرجاله بس، هل يتخيل حد؟ انا منين بقول ان الرقم ده يقيني ان هم 700 واحد؟ هل يتخيل حد ان في حد من الصحابه المخلصين قاعد في المدينه، قاعد في المدينه لا يقاتل؟ كان في بعض العجزه، بعض الشياب، بعض كبار السن. كم واحد هيكونوا؟ 100، 200، مش هيزيدوا عن كده. لكن في غزوة الخندق كان 3000 راجل مقاتل. لابد ان احنا نقف وقفة ونفكر كويس ان في 13 سنة 700 واحد، 700 راجل مقاتل، في سنتين او في سنة بقوا 3000 مقاتل. ده نصر ربنا وفتح ربنا ودعوة ربنا عز وجل. دي وقفة مهمة جدا مع العدد. تعالوا نقف وقفة مع دور المرأة. المرأة في الإسلام بتقاتل، المرأة في الإسلام إذا احتجناها في القتال بتقاتل. سيدة أم عمارة نسيبة بنت كعب رضي الله عنها وأرضاها في غزوة أحد، خلينا نسأل سؤال مهم قوي. ربنا عز وجل زي ما شفنا في غزوة الخندق أنزل الملائكة استستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. ألف ملك نزلوا قاتلوا وباشروا القتال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم بدر. طب كان فين الملائكة يوم أحد؟ لو بصينا للنسبة يا جماعة، عدد المسلمين إلى عدد المشركين التلت، 300 قصاد 1000، 300 قصاد 1000، يعني كل راجل قدامه 3 من المشركين. طب يوم أحد ما هو كان برضو المسلمين 700 قصاد 3000 أو 3000 وشوية. طب يعني برضو تقريبا نفس النسبة، الراجل من المسلمين معاه 3 رجالة ونص من المشركين، تقريبا نفس النسبة. وفي يوم الخندق 3000 مسلم قصاد 10000 من المشركين، نفس النسبة تقريبا. طب لماذا تنزلت الملائكة يوم بدر ولم تتنزل يوم أحد؟ أو هل تنزلت الملائكة يوم أحد أم لم تتنزل؟ الذي عليه جمهور العلماء عند المسلمين أن الملائكة لم تتنزل يوم أحد، لم تتنزل لا بالقتال ولا بالتثبيت. الملائكة يوم بدر تنزلت بالقتال إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معه فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا فاضربوا. الملائكة يوم بدر نزلت لتثبيت المسلمين ونزلت للقتال. طب يوم أحد الجمهور على أنها لم تنزل، لم تنزل لا للتثبيت ولا للقتال. لماذا؟ تعال نشوف القرآن بيتكلم في سورة آل عمران عن غزوة أحد، وبيتكلم في نقطة مهمة جدا ربنا عز وجل في قضية الملائكة. استقولوا للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم 3000 من الملائكة منزلين؟ بلى. النبي صلى الله عليه وسلم، ربنا عز وجل، وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيصف المؤمنين للقتال وبيحمسهم للقتال، ربنا عز وجل النبي بيقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم 3000 من الملائكة. بعض العلماء يرى أن هذه الآيات تخص غزوة بدر، وبعض العلماء يرى أن هذه الآية وهذا الكلام يخص غزوة أحد، وأنا ممن يرون أن هذا الكلام وهذه الآية تخص غزوة أحد، لأن غزوة بدر خلاص استستغيثون خلصت في سورة الأنفال، استستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف، انتهينا ونزلت الألف. أما إيه قضية الثلاثة آلاف؟ القضية الثلاثة آلاف أن الله عز وجل بشر النبي صلى الله عليه وسلم، قل للمؤمنين أن الله سيمدكم 3000 من الملائكة. ليه؟ المسلمين بعد ما انسحب عبد الله بن أبي بن سلول 300 من المقاتلين من المنافقين، ده انسحب تقريبا بتلت الجيش، فوقع في بعض المسلمين، في نفوس بعض المسلمين، وخلوا بالكم احنا يوم أحد يوم بدر ما كانش فيه منافقين وكانوا بره المدينة، يعني خلاص ما يقدروش ينتظروا أي حاجة، ده قتال وانتهينا. لكن يوم أحد لا، ده فيه منافقين ورجع المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول 300. فربنا عز وجل يقول للنبي لا ما تزعلوش، ال 300 من المنافقين دول همدكم ب 3000 من الملائكة، ب 3000 من الملائكة منزلين. بلى، ثم يؤكد الله عز وجل: إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. ربنا عز وجل بدل التلات آلاف خلاهم خمس آلاف، بس حط شرط: إن تصبروا وتتقوا. لو صبرتم واتقيتم هنزل عليكم خمس آلاف من الملائكة مسومين. طيب، هل صبر المسلمون؟ هل اتقوا؟ لا، لم يصبر المسلمون ولم يتقوا. والتقوى هنا هي اتباع أوامر النبي صلى الله عليه وسلم. فلم تتنزل الملائكة ولم ينجز الله عز وجل وعده بإنزال الخمسة آلاف من الملائكة يوم أحد، لأن الله عز وجل اشترط على المسلمين أن يصبروا وأن يتقوا، فلم يصبر المسلمون ولم يتقوا وخالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فلم تتنزل الملائكة يوم أحد. لم تتنزل لهذا السبب الذي يخبرنا الله عز وجل به: إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. أيضا من تعقيب الله عز وجل على غزوة أحد، انظروا إلى عزاء الله عز وجل للمؤمنين: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. اوعوا تظنوا إن الهزيمة ده هي تخليكوا أنتوا تحت، لا، أنتم الأعلون بإيمانكم. هذا عذاب، عزاء الله عز وجل للمؤمنين، للنبي: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. تلك الأيام إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، من تعملتوا فيهم أكتر. في يوم أحد، في يوم بدر، قتل من المشركين 74 رجل ومن المسلمين 11، 73 من المشركين ومن المسلمين 11. يوم أحد قتل من المسلمين 63، قتل من المسلمين 63 ومن المشركين 24، يبقى ما زال المسلمون هم المنتصرون. ثم الانتصار دائما يحسب بتحقيق الهدف. المشركون كان هدفهم يوم أحد إنهم يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم، طب هم قتلوا النبي؟ لا، ما قتلوش النبي، يبقى لم يتحقق هذا النصر، ولكنهم أوهموا أنفسهم إنهم انتصروا حتى يزيلوا العار من أنفس من قلوبهم. ولذلك صفوان بن أمية كان مقتنع تماما ليس هذا نصر، إنما هذا نصر زائف، النصر الحقيقي إن إحنا نحقق الهدف اللي إحنا عاوزينه. القضية الأخرى اللي اتكلم عليها ربنا عز وجل في غزوة أحد: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. ربنا عز وجل يقرر للمؤمنين: إنك ميت وإنهم ميتون. ربنا عز وجل بيقرر حقيقة للمسلمين ما كانوش واخدين بالهم منها خالص، قضية إن أنتوا إن محمد صلى الله عليه وسلم هيموت. وإن موت محمد صلى الله عليه وسلم ليس نهاية الدنيا. وسيدنا عمر رضي الله عنه أرضاه رغم إنه قرأ هذه الآية ونعرف القصة كويس، يوم موت النبي صلى الله عليه وسلم نسي الآية ونسي ما كان يوم أحد ونسي كتير. قضية موت النبي صلى الله عليه وسلم يعني ناخد بالنا منها ونمر عليها مرار الكرام. الآية المهمة قوي: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. شوف ربنا عز وجل بيقول إيه؟ ولقد صدقكم الله وعده. ربنا عز وجل قال لكم هنصركم ونصركم وصدق الوعد. إذ تحسونهم بإذني وانتم بتقتلوا فيهم في المرحلة الأولى من القتال، مش ده الإنجاز؟ كان ناقص تصبروا شوية علشان الملائكة تتنزل. حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، من بعد ما أراكم النصر الذي تحبونه ومن بعد ما أراكم الغنائم التي تحبونها تنازعتم وفشلتم وعصيتم، خلاص منكم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. سيدنا عبد الله بن مسعود يقول: والله ما كنا نعلم أحدا في أصحاب رسول الله يريد الدنيا حتى نزلت هذه الآيات. الآيات دي بتقول في مؤمنين، في مؤمنين مش منافقين وليسوا من المنافقين يريدون الدنيا. ثم صرفكم عنهم، ثم صرفكم عنهم ليبتليكم. يعني ايه الكلام ده؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج بالمسلمين في حمراء الأسد وأبو سفيان انطلق، ما هو كان ممكن يحدث قتال، لكن ربنا عز وجل لم يرد للمسلمين أن يقاتلوا المشركين في حمراء الأسد حتى لا ينتصر المسلمون وينسوا ما كان يوم أحد، لأنهم لو انتصروا هينسوا. ثم صرفكم عنهم ليبتليكم استصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. ودي وقفة مهمة جدا من أيضا الآيات المهمة اللي نزلت في سورة أحد، في غزوة أحد: فبما رحمة من الله لنت لهم لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. اوعى يا محمد، هم غلطوا وما سمعوش كلامك وغادروا جبل الرماة، وكان الرماة اللي نزلوا من على الجبل كان منهم عايشين ما قتلوش، الخمسين رامي اللي قتل منهم عشرة فقط اللي صمدوا مع عبد الله بن جبير، الاربعين اللي نزلوا علشان الغنائم دول ما تقتلوش، عايشين موجودين. يا محمد اوعى تكون فظ غليظ القلب، فبما رحمة من الله لنت لهم فاعف عنهم واستغفر لهم. خلاص انتهت المعركة وتعلموا الدرس. اوعى يا رسول الله، اوعى يا حبيب الله تكون فظ غليظ، وهو مش ممكن هيكون فظ وغليظ، لأن الله عز وجل خلقه هكذا، خلقه رحمة. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعفوا. ده مش كده وبس، ما كان النبي ممكن يعفو، لا، واستغفر لهم. يا الله، الذنب اللي عمله الصحابة رضوان الله عليهم، عشان نبقى زي الشيعة، الشيعة اللي بيتهموا هؤلاء الصحابة بأنهم تفرقوا، ربنا عز وجل أمر النبي أنه يعفو عنهم وأمر النبي أنه يستغفر لهم. تم لما النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر لمن أخطأ من أصحابه، هل يقبل استغفار الله عز وجل؟ أجل يقينا يقبل استغفار الله عز وجل. إذن أصبحوا بلا ذنب. نعم بلا ذنب، ده مش كده وبس، فاعفوا عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. لأن بعض الصحابة وخاصة المنافقين، عبد الله بن أبي بن سلول لما النبي صلى الله عليه وسلم رجع المدينة أخذ يلوم الرسول وأخذ يلوم المسلمين. الطابور الخامس: لو سمعتوا كلامنا وبقيتم في المدينة ما كنتوش انهزمتوا. قلت لك يا محمد احنا طول عمرنا بنقاتل في المدينة بننتصر، لما بنخرج منها بننهزم. وأراد عبد الله بن أبي أن يخرج مع المسلمين يوم حمراء الأسد، النبي قال لا. شفت الشورى بتاعتك يا محمد عملت ايه؟ سمعت كلام الناس وما سمعتش كلامي؟ ده ربنا عز وجل يرد على عبد الله بن أبي بن سلول، فاعف عنهم واستغفر لهم، ده مش كده وبس، وشاورهم في الأمر. ده إذا كنت يا محمد عملت الشورى يوم بدر ويوم أحد وقبل الخروج سنة من عندك، ده الآية ديت يا رسول الله بتقولك وشاورهم، وهذا أمر يعني فرض، فرض من الله. تحولت الشورى بعد أن كانت نتيجتها الهزيمة، تحولت الشورى إلى فرض وفرضية، ومهما كانت نتيجة الشورى فالشورى للمسلمين ملزمة وواجبة وفرض على كل حاكم وكل قائد أن يأخذ برأي جنوده ويأخذ برأي أتباعه. إيه رأيكم؟ ما رأيكم في هذه الدولة؟ هذه الدولة التي يديرها الله عز وجل من فوق سبع سماوات. أظن أن أي قائد كان لو كانت في هذه الغزوة كان هيجيب الناس اللي أشاروا عليه وأصروا أن هم يخرجوا ويدبحهم، ويقول عمري ما هاخد شورى تاني، شفتوا شرتكم السودة، عمري ما هعمل بيها تاني. لا، ده النبي صلى الله عليه وسلم وربنا عز وجل يقول له، رغم أنه ما ندمش، ما قالش النبي صلى الله عليه وسلم أن أنا مش هشاوركم تاني ولا هاخد رأيكم تاني، ما قالش كده ولا فكر في كده، لكن ربنا عز وجل بيرد على المشركين اللي بيقولوا لا خلاص بقى انسوا موضوع الشورى ده، وانسوا موضوع الديمقراطية، وهي الدنيا ديكتاتورية، وهو القائد الملهم اللي يعني أوامره دي يعني منتهيين منها. لا، ربنا عز وجل يقول لهم وشاورهم في الأمر، رغم أنه هو نبي وما ينطق عن الهوى، ورغم ذلك وشاورهم في الأمر. غزوة أحد كانت من زمان عزة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت مشهدا من مشاهد زمان العزة، رغم الظاهر فيها الهزيمة، ورغم مقتل كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ورغم أن النبي كاد أن يقتل وسالت دماؤه الشريفة، إلا أنه مظهر من مظاهر زمان العزة وليست مزلة إطلاقا. كل المسلمين بيروحوا يزوروا جبل أحد ويزوروا جبل الرماة، ياريت وإحنا واقفين هناك نفتكر كويس إن النبي صلى الله عليه وسلم على الأرض دهيت سالت دماؤه، على الأرض دهيت سالت دماء شريفة، سالت دماء شريفة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأرض دهيت، وإحنا ماشيين على أرض الرماة وأرض جبل أحد ندعي ربنا عز وجل زي ما كان عبد الله بن عمر يسير في أي مكان مشي فيه النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أسألك أن يقع قدمي على أثر قدم رسول الله فأؤجر، ونحن نسأل الله عز وجل أن تقع أقدامنا على أثر أقدام رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤجر. كانت هذه غزوة أحد، أختمها بهذا المشهد، هذا المشهد اللي يبين لنا قد إيه الصحابة كانوا بيحبوا النبي صلى الله عليه وسلم. كان في امرأة اسمها حمنة بنت جحش، بنت عم النبي، بنت عمة النبي صلى الله عليه وسلم، أخت عبد الله بن جحش، خالها سيدنا حمزة، تسأل وتقابل المسلمين وهم راجعين، كيف حال رسول الله يا أنس؟ هو بخير يا حمنة، قتل عبد الله بن جحش أخوها، تقول إنا لله وإنا إليه راجعون، كيف حال رسول الله يا أنس؟ بخير يا حمنة، قتل خالك حمزة ابن عبد المطلب، إنا لله وإنا إليه راجعون، كيف حال رسول الله يا أنس؟ أرنيه أنظر إليه. قال هو بخير. قتل مصعب زوجك، قتل زوجك مصعب ابن عمير. قالت إنا لله وإنا إليه راجعون، أرني رسول الله يا أنس. فيأخذها أنس إلى رسول الله فتبكي أمام النبي، كيف أنت يا رسول الله؟ فيقول النبي: أنا بخير يا حمنة، أعظم الله أجرك في أخيك، أعظم الله أجرك في خالك، أعظم الله أجرك في زوجك. فتقول حمنة: كل مصيبة دونك تهون يا رسول الله. الله أكبر. مش هممها مقتل أخوها، مش هممها مقتل خالها، مش هممها مقتل زوجها. ودول مين؟ عبد الله بن جحش وحمزة ومصعب، كل واحد منهم بملء الأرض، كل الرجال اللي في الكون الآن من أعظم راجل لأتفه راجل ما يسووش واحد من دول. ورغم ذلك إنا لله وإنا إليه راجعون، كل مصيبة دونك تهون يا رسول الله. غدا نلتقي في زمان من أزمنة عزة رسول الله، نترككم في عزة الإسلام والمسلمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحي ونبي وكتاب وجهاد سلام، وقلوب تحمل للدنيا هدي الإسلام. وحي ونبي وكتاب وجهاد سلام، وقلوب تحمل للدنيا هدي الإسلام. قد كنا الفجر المنتظر والنور الهادي والبشرى، وزمان العزة عنوان بجيوش تحترف النصر. قد كنا الفجر المنتظر والنور الهادي والبشرى، وزمان العزة عنوان بجيوش تحترف النصر. وحي ونبي وكتاب وجهاد سلام، وقلوب تحمل للدنيا هدي الإسلام.